شيء. لا هي الناس لا تعمل فيها شيء. Little نرعى حقوق الجار هذه الشعور غدا عزما بغير قرار هي عادة فينا نرعى حقوق الجار هذه الشعور غدا عزما فسأطلب الغفران عبرا رسول الله في حرمة الأديان لوني مدى أحيا فسأطلب الغفران فما التوراة ومحبة الإنجيل بحكمة القرآن تبقى الأديان مات قلوب الناس ماتت بين النخوة يمكن صحيح للفتنة ونار الفتنة ولابد نكون واعيين لعبتهم هي الفتنة ولازم نكون صحيح للفتنة ونار الفتنة ولابد